بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في هذه الحلقة التي هي الحلقة 17 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كنا في المحاضرات السابقة نتكلم عن دليل الإجماع وبقية مباحث الإجماع، وأنهينا في المسألة الأخيرة من الكلام عن انقسام الإجماع إلى قطعي ومضمون وضوابط القطعي وأيضا ضوابط أو ضابط الظني، ثم عرج الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى مسألة استناد أو ثبوت الإجماع بخبر الواحد، وهل يمكن أن ينقل الخبر بخبر الواحد. وتوصل الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه الجمهور من أهل العلم، إلى أنه يمكن أن يثبت خبر أن يثبت الإجماع بخبر الواحد، لأن خبر الواحد العدل مقبول في ثبوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن قوله صلوات الله وسلامه عليه قطعي في من يشافهه في من ينقل إليه ويعلم به. فكذلك الإجماع ينبغي أن يكون يعني بمثابة السنة في جواز نقله عن طريق الأخبار الآحاد. بعد ذلك نجد ابن قدامة رحمه الله تعالى في صفحة 502 من المجلد الثاني ينتقل بنا إلى آخر مسألة من مسائل الإجماع، وهي مسألة التمسك أو الأخذ بأقل ما قيل، هل يعد ذلك إجماعا؟ هذه المسألة هي آخر مسألة من مسائل الإجماع، وبعدها ينتقل الكلام إلى دليل الاستصحاب. في هذه المسألة يقول الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى: الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم، بل هو الجماهير من أهل العلم، أن الأخذ بأقل ما قيل من الأقوال لا يعد ذلك أخذا بالإجماع. ولعل ذلك يتضح بالمثال، فمثال ذلك أن العلماء اختلفوا في دية الكتاب، إذا قتل الكتابي وطالب أهله بالدية فهل يكون ديته مثل دية المسلم أو أقل من ذلك؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء، فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن ديته مثل دية المسلم، وذهب آخرون إلى أن ديته نصف دية المسلم، وذهب طائفة وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن ديته ثلث دية المسلم. فنجد في الحقيقة أن أقل الأقوال في هذه المسألة هو عند القائلين بأن ديته الثلث. فهل نقول إن الثلث هو القدر المشترك بين هذه الأقوال؟ وإذا كان هو القدر المشترك بين هذه الأقوال فيكون حينئذ مجمعا عليه باعتباره الأقل، وباعتبار أن الذي يقول بالنصف هو يقول بالثلث وزيادة، والذي يقول أيضا بالدية الكاملة وأن دية الكتاب مثل دية المسلم هو يقول أيضا بالثلث وزيادة. إذن اتفق الجميع على القدر المشترك وهو الثلث، فهل نقول إن الثلث مجمعا إن الثلث مجمع عليه، وحينئذ يكون هو الراجح لأنه بهذه المثابة؟ الجماهير من أهل العلم يقولون إن الأخذ بأقل ما قيل لا يعد إجماعا، ولا يعد من خالفه خارقا للإجماع، ونسب إلى الإمام الشافعي أنه يقول بأن الأخذ بأقل ما قيل يعد إجماعا. وسيتبين لنا بعد قليل أن الإمام الشافعي لا يقول بجعله إجماعا، إنما هو يقول بجعله دليلا يمكن أن يعتمد عليه، وفرق بين أن يجعل إجماعا وبين أن يجعل دليل. مثل ما قلنا سابق في مسألة مثلا عمل أهل المدينة، وأن الإمام مالك نقل عنه أنه قال إن عمل أهل المدينة إجماع، وأنكر ذلك المالكية وقالوا لم يقل الإمام مالك ولا نحن من المالكية إن عمل أهل المدينة من قبيل الإجماع، وإنما هو من قبيل الدليل الذي يمكن أن يستند إليه المجتهد. وهكذا ما قلنا سابقا كان تذكرون الإخوة الكرام في مسألة مثلا اتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة، اتفاق الخلفاء الراشدين، من العلماء من قال إن ذلك إجماع والذي ونسب ذلك إلى الإمام أحمد، لكن المحقق عند الإمام أحمد أن ذلك من قبيل الدليل لكنه ليس من قبيل الإجماع. على كل هذه المسألة من المسائل التي نقلت عن الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك من المسائل الفقهية المنقولة عن الإمام الشافعي الجهبد الكبير العالم الكبير، من المسائل التي نقل عنه أنه قال فيها بأقل ما قيل مسألة دية الخطأ كم مقدارها. فأخذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأن اللازم في دية الخطأ 100 من الإبل مخمسة، مخمسة بمعنى أن تكون بهذا المقدار 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 حقة و20 جذعة، لأن هذا هو أقل ما قيل في تحديد هذه 100. فالتزم الشافعي رحمه الله تعالى بأقل ما قيل في المسألة. إذن مسألتنا هل الأخذ بأقل ما قيل يعد إجماع؟ القول الأول أن ذلك ليس بإجماع، وهو قول الجمهور. هناك قول ينسب يعني ضعوا تحت كلمة ينسب أكثر من خطة، ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يقول بأنه إجماع، لكن الذي يظهر أنه يقول إنه يمكن أن يستند إليه لكنه لا يعده من قبيل الإجماع الذي تحرم مخالفته ويعد مخالفه خارقا لإجماع المسلمين. ابن حزم رحمه الله تعالى حكى قولا يختلف، وهو أنه من الفقهاء والعلماء من قال بأنه يؤخذ بأكثر ما قيل، ودليلهم حتى يخرج المكلف من العهدة بيقين، فهؤلاء مالوا إلى الاحتياط وقالوا الاحتياط أن يأخذ الإنسان بأكثر الأقوال ويعني أغلظها. فإذا قيل دية المسلم مثلا دية الكتابي هل هي بمقدار دية المسلم أو النصف أو الثلث، فالذي يخرج الإنسان منه بيقين أن يقول إن الدية مثل دية المسلم لأنه أعطاه حقه وزيادة، لكنه لو أعطاه الثلث فعلى قول آخر للفقهاء يبقى لأهل ذلك الميت حق في الزيادة، فلأجل أن نقطع الشك باليقين فلنعطه الحق كاملا. وهكذا في المسائل التي يختلف فيها بين الفقهاء ويكون هناك كثرة ووسط وقلة، فنأخذ بالأكثر حتى نخرج من العهدة بيقين. على كل هذه وجهات نظر للفقهاء بحسب ما يظهر لهم من اجتهاد. الشيخ القدامى إذا معنا هنا ذكر قول الجمهور فقال الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع نحو اختلاف الناس في دية الكتابي، فقيل دية المسلم أي مثل دية المسلم، وقيل النصف، وقيل الثلث، وهذا الثلث هو قول الإمام الشافعي وهو الذي نريده ها هنا. طبعا القول بأنه مثل دية المسلم هذا ما ذهب إليه الحنفية وكثير من الحنفية، والقول بأنه النصف هو مذهب الحنابلة والمالكية، والقول بأنه الثلث هو مذهب الإمام الشافعي، وجاء رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. فقال الشيخ هنا: فالقائل إنها الثلث ليس هو متمسكا بالإجماع، فلا يقال إن ذلك هو القدر المشترك، وإذا كان هو القدر المشترك فيكون حينئذ متمسكا بالإجماع على أن ذلك القدر متفق عليه بين الجميع، والزائد هو الذي حصل فيه الخلاف. لماذا يا شيخ بقدامة؟ قال: لأن بدأ بذكر أدلة الجمهور، وسيذكر على ذلك دليلين. إذن أدلة الجمهور على أن الأخذ بأقل مقل ليس تمسكا بالإجماع، لهم في ذلك كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى دليلان. الدليل الأول قال: لأن وجوب الثلث متفق عليه، وإنما الخلاف في سقوط الزيادة وهو مختلف فيه، فكيف يكون إجماعا؟ بمعنى أن المجمع عليه من ذلك إثبات الثلث، أما نفي الزائد عن الثلث فليس مجمعا عليه لوقوع الخلاف فيه. فهنا كيف نعد ذلك من قبيل الإجماع؟ نعم، القدر المشترك هو إثبات الثلث، لكن هناك محل خلاف وهو نفي الزائد عن الثلث، وهذا اختلفوا فيه. فالشافعية نفوا الزائد، بينما الحنابلة والمالكية أثبتوا زيادة إلى النصف، بينما الحنفية أثبتوا الزيادة إلى الدية الكاملة، بمعنى أثبتوا زيادة ثلثين آخرين. فكيف نقول إن المسألة مجمع عليها؟ بل تبقى المسألة محلا واحدا، ولا يمكن تفكيكها بأن يقال هذا القدر هو المتفق عليه فيكون محل ذلك الإجماع، لأنك حينئذ تغض الطرف عن بقية الزائد عن هذا الثلث. فهذا الثلث هناك زيادة هي محل الخلاف بين العلماء، فاتفقوا على أن الثلث داخل، واختلفوا فيما زاد على الثلث. فالمسألة لا يمكن أن تفككها إلى ثلث وزائد، إنما المسألة كلها مع بعض. فهل يعطى الثلث أو يعطى النصف أو يعطى الدية الكاملة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، ولا نسوغ لكم تفكيك المسألة بهذا القدر. ثم قال الشيخ: ولو كان إجماعا، هذا الدليل الثاني، الدليل الثاني للجمهور. قال: ولو كان، كان من؟ بمعنى ولو كان الأخذ بأقل ما قيل، ولو كان إجماعا كان مخالفه خارقا للإجماع، وهذا ظاهر الفساد. وعبر عن ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته، مذكرة أصول الفقه، التي مشى فيها على نمط كتابنا، على نمط كتابنا الذي هو روضة الناظر، يقول فيها: إن أظهر دليل على عدم كونه إجماعا جواز مخالفته، إن أظهر دليل على عدم كونه، على عدم كون الأخذ بأقل ما قيل إجماعا جواز مخالفته. فيقول: نسألكم أيها الشافعية، هل تجوز مخالفة هذا الزائد؟ وهل نقول إن الإمام أحمد الآن مثلا قد خرق الإجماع لما قال بالنصف، أو أن الحنفية قد خرقوا الإجماع لما قالوا بالدية الكاملة؟ قالوا: لا، إذن هو دليل تجوز مخالفته. فيقول: نعم، ما دام تجوز مخالفته فلا يعد ذلك إجماعا، لأن من معالم الإجماع أنه لا تجوز مخالفته، وأن مخالفه يعد خارجا عن طريقة المسلمين وشاذا عنهم، ومن شذ شذ في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد أن أخذنا المسألة كما ذكرها الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى، يستحسن أن نحرر مذهب الشافعي، الإمام الشافعي في هذه المسألة. فيقال المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل، لكن لا لأنه إجماع، بل ذلك عنده مفرع على أصلين: الأصل الأول الإجماع والبراءة الأصلية، وذلك لأن القول بوجوب الثلث مثلا هو قول لكل الأمة، لأن من أوجب دية المسلم فقد أوجب الثلث، ومن أوجب أيضا نصفها كما هو عند الحنابلة والمالكية فقد أوجب الثلث أيضا، ومن أوجب الثلث الذي هو الشافعية فيكون أيضا كذلك موجبا للثلث، فيكون إيجاب الثلث قولا قال به كل الأمة فيكون حجة. وأما البراءة الأصلية التي يستند إليها فلأن البراءة الأصلية تدل على عدم الزائد على الثلث، لأن البراءة الأصلية توجب أنه لا يجب على الإنسان شيء أساسا، ثم أجمعت الأمة على مقدار أو اتفقت على مقدار الثلث، فما زاد فقد خرج بالبراءة الأصلية. ولذلك يعتمد الإمام الشافعي في هذه القضية بما يسمى الاستصحاب، سنأخذه إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، أو بالبراءة الأصلية. لكن الإمام الشافعي وكذلك أتباعه من الشافعية اشترطوا شرطا في الأخذ بأقل ما قيل، التمسك بأقل ما قيل، ويلاحظ أنه الأخذ بأقل ما قيل أو التمسك بأقل ما قيل ولا يقال الإجماع، إنما التمسك استناد إلى الأقل ما قيل. اشترطوا في ذلك شرطا مهما جدا عندهم، وهو عدم وجود نص من الشارع في المسألة، بمعنى أن تكون المسألة اجتهادية وداخلة في حيز البحث والنظر، وحينئذ فإخراج الزائد هو إخراجه بمقتضى البراءة الأصلية، لأن الأصل عدم تكليف الإنسان بمثل هذه الأشياء، فالإنسان يخرج من بطن أمه في الأصل وليس عليه أي تكاليف ولا يثبت عليه تكليف إلا بدليل. قالوا إذن أن يكون أن لا يكون في المسألة دليل من نص الشارع، بمعنى أن تكون المسألة اجتهادية، وذلك بأن يختلف العلماء في الأمر وتقديره باجتهاد. أما إن كان في المسألة دليل فالإمام يأخذ رحمه الله تعالى بما فيه الدليل، ولو كان ذلك هو الزائد، ولو كانت المسألة أيضا محل خلاف. ولنضرب على ذلك أمثلة، فمثلا اختلف العلماء في عدد الغسل من ولوغ الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب، أو عفروه الثامنة كما صح مسلم بالتراب إلى آخره. المهم أن الحديث جاء بالغسل من ولوغ الكلب، وجاء في رواية أخرى ثلاث، واختلف العلماء، فمن العلماء من قال يعفر سبعا، ومنهم من قال يعفر ثلاثا. فهل نقول الآن إنه على مقتضى أصول الإمام الشافعي فإنه ينبغي أن يقول بالثلاث، لأن الثلاثة هو أقل ما قيل، ولأن الذي يقول بالسبع بالغسل سبعا قائل بالثلاث وزيادة؟ نقول لا، لا يقول إن ذلك. فيقال إذن هل خالف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى منهجه؟ وهل خالف الإمام الشافعي دليله الذي يستند إليه؟ نقول لا، أيضا لا يخالفه. كيف؟ لأن الإمام الشافعي يشترط ولا يطلق، فهو اشترط أن لا يكون في المسألة نص، بينما هو يقول أنا عندي في المسألة نص على الزائد، وحينئذ فالزائد لا يمكن أن ننفيه بالبراءة الأصلية، لأنه قد جاء فيه نص، وإذا جاء فيه نص فالنص ينفي البراءة الأصلية ويزيل البراءة الأصلية. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة بسبع. وهكذا مثلا في عدد الرضاع المحرم، لا شك أن الصبي أو الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى إذا رضع في الحولين فإنه ينتشر بذلك المحرمية. المقدار الذي يسبب المحرمية، هل رضعة واحدة أو رضعتان أو ثلاث أو خمس رضعات؟ المسألة محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال بالرضعة الواحدة كما قال الظاهرية طائفة، ومن العلماء من قال برضعتين، ومن العلماء من قال بثلاث رضعات، ومن العلماء من قال بخمس رضعات. ولو فتحنا كتب الشافعية للبحث عن رأي الشافعي في هذه المسألة لوجدناه يقول بأن المحرم خمس رضعات، بأن المحرم خمس رضعات. فهل نقول أيضا إن الإمام الشافعي قد خالف منهجه؟ لأنه ينبغي على هذا الأصل والأخذ بأقل ما قيل أن يقول بوضعة واحدة، فنقول كذلك الإمام الشافعي لم يخالف أصله، لأن عنده في الخمس دليل، وهو ما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها ثم نسخنا بخمس معلومات، فأخذ بقول عائشة وهو في الصحيح وقال إنني أقول بالخمس، لأن إثبات الخمس إنما جاء بالنص، فالمسألة فيها نص، وإذا كان في المسألة نص فلا يمكنني أن أخذ بأقل ما قيل. كذلك أيضا من المسائل التي توضح مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة مسألة أقل عدد تقوم به الجمعة. العلماء مختلفون في ذلك، فمنهم من يقول ثلاث ومنهم من يقول أربعون، والإمام الشافعي أيضا يقول بالأربعين ولا يقول بالثلاث نظرا لثبوت عنده لثبوت عدد الأربعين. فالإمام الشافعي إذن يحترم النص في هذه القضية، فإذا كان كسائر الأئمة كشأن سائر الأئمة، فإذا كان في المسألة نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يأخذ به ويقدمه على سائر الاجتهادات، إنما كلامه في مسألة كانت محل اجتهاد بين أهل العلم، فقال قائل بقدر قليل، وقال قائل بقدر متوسط، وقال ثالث بقدر كامل، فهو يرى إذا كانت المسألة اجتهادية ولا دليل فيها أنه يجوز الاعتماد عليها والأخذ بها بالأقل، يعني لأنه هو محل أولا الاتفاق بين الجميع وقدر مشترك بين الجميع، ولأن نفي الزائد إنما كان بالبراءة الأصلية، والمسألة ليس فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث حتى نقول إن البراءة الأصلية لا يمكننا أن نستند إليها. وبهذا القدر نكون قد أنهينا آخر مسألة من مسائل الإجماع بحمد الله وتوفيقه وتيسيره، وفي المحاضرة القادمة سوف يكون الكلام بمشيئة الله تعالى عن دليل الاستصحاب كما تكلم عن ذلك الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في صفحة 504، فقال الأصل الرابع استصحاب الحال ودليل العقل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.